وهل مدمن المخدرات مثل مدمن الخمر لا يدخل الجنة؟ نعم، العلة واحدة، الخمر ما خامر العقل، والمخدرات مخدرات، يعني لا يفسد العقل مثلها ولا يفسد الشخص وشعوره ومشاعره ومزاجه مثل هذه المخدرات والعياذ بالله. نعم، فيدخل في الاتحاد العلة. المشرك هل يغفر له ربي إذا تاب؟ نعم، إذا تاب يغفر الله لمن تاب ولو كان مشركا شركا أكبر. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب من الشرك يغفر الله له، أما من مات على الشرك الأكبر فالله لا يغفر له، أو مات على الكفر الأكبر المخرج من الملة فإن الله لا يغفر له ولا يقبل منه أي عمل، لأنه مات على الشرك ومات على الكفر. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله التوفيق إلى التوبة النصوح والتوحيد الخالص. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل إذا استخدم الولاية في المعصية هل تعد الآن ولاية؟ لا، الخارق العادة، خارق العادة يستغل بها الضعاف ويأمرهم بالمعصية أو يستمتع بهم بالمعصية، خارق العادة يجعلها يجعلها يعني سلم أن يعتقد فيه أنه ولي وأنه يعلم الغيب، وأتباعه ومريدوه يقبلون ركبه وأقدامه ويسجدون له ويرضى بهذا بسبب يعني خارق العادة، الخوارق هذه المخارق، مخارق الشياطين. أما الخوارق العادة يستعملها الأولياء الله لحاجة المسلمين أو لإقامة الحجة، المتوسطون يستعملونها في المباحات، أما أهل المعاصي يستعملونها في المعاصي، يعني سببها المعصية من الشياطين والمعصية تجر إلى المعصية هكذا. شيخنا جعل وإن كان سببها الإيمان، ها؟ وإن كان سببها الإيمان، أي قد يغتر يكون سببها الإيمان فيأتي الله كبعد الله. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نعم عبد الرحمن، تقول يعني إذا كان سبب خارق العادة الإيمان، هي نعم يكون أول الأمر أنه يعني من مؤمن فيجري على يديه خارق عادة، لأنه أحيانا الكرامة يعني من الابتلاء، إذا جرت له خارق العادة بسبب الإيمان قد يغتر ويستعمل خارق العادة في معصية الله، فهذا لا ينفعه لأنه يعني صار السبب لزيغه، وهي من ضمن الابتلاءات، من ضمن ما يبتلى به الإنسان بالنعم وبالمصائب ليتمحص إيمانه. لهذا بعض الصلحاء إذا قيل له شيء أنه جرى يعني أو رؤية له شيء من خوارق العادات قال هذا ليس لي، يفر منها، لا يقف عند خوارق العادات أو عند الكرامة، إنما همه الاستقامة، لا يلتفت إلى ما كان من خوارق العادات على أنها كرامة له، بل همه أن يكون على الاستقامة لا يقف عندها. واضح يعني؟ نعم. الأخ يقول قبل أيام، عليكم السلام، ذكرت قصة وردت في ابن كثير، ما هو ابن كثير، في الكبائر، كتاب الكبائر للذهبي، في يعني صبر على أذى الزوجة وكذا، لأنه شخص عن الذي يحمل الحطب على الأسد وقامت الصلاة والمت... أنا أكملتها في الليلة الثانية بس أنت ما حضرت، هذا صاحب السؤال ما حضر الله هذه، وش يسوي بكعت، أنا أكملتها. نعم، جئت بالكتاب بالنص. وقرأتها من كتاب الكبائر للذهبي. ارجع إلى كتاب الكبائر أو ارجع إلى الشريط المسجل في الليلة الثانية تجدها. ولا أود أني أقضي يعني أضيع الوقت وأحرم الإخوة. نعم، هل ورد أنك لا تخلف؟ نعم، ذكره الشيخ بن قاسم في حاشية الروض المربع وقال إنها ثابتة، إنك لا تخلف الميعاد. الشيخ صلاح يقول إن الشيخ بن باز حسنها في ماذا؟ في أي كتاب؟ في الأذكار. نعم، بن حجر في رواية البخاري غير الطبعة الموجودة بين أيدينا. أي نعم، ربما في، نعم، لأن رواة البخاري كثر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم عند القبض على ساحر أو مشعوذ سؤاله عن أماكن دفن سحره أو شعوذته أو شعوذته وذلك لفكها بالمعوذات؟ ما حكم هذا؟ هل ينطبق عليه من أتى ساحرا أو من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر على بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو لم تقبل له صلاة 40؟ هل ينطبق على هذا الحديث؟ هذا أنت قبضت عليه، هذا في قبضتك، وحينما تسأله يعني عن أماكن دفن سحره هذا من باب يعني دحره، ومن باب أن شياطينه ما أنقذته، وبحكم ضغطك عليه سيدلك، مثل السارق الذي تضغط عليه ويدلك على مكان سرقته، فلا بأس في هذه الناحية. ثم إذا لم يخبر فلا يهم الحقيقة مع الاعتماد على الله عز وجل. نعم، لكن هذا غالبا أنك إذا قبضت عليه أنه سيندحر وسيعترف بكل شيء، وأقل ما تكسبه أن شياطين هو يعتقد في نفسه أن شياطينه لم تغني عنه شيئا. أي نعم، ما حكم من عرف فيما بعد أنه طلق زوجته بسحر وذلك باعتراف الساحر لفلان من الناس عمن سحرهم، هل يعيد زوجته مع وجود دليل قاطع أنهما سحرا؟ شوف السؤال، يقول ما حكم من عرف فيما بعد أنه يعني كأنه يعرف أنه طلق زوجته، يعقل ما يقول؟ والله إذا كان بسحر وذلك باعتراف الساحر، يعني هل يكون سندك الساحر؟ الساحر هذا من تمويهه وهذا من إفساده. قد يقول إني سحرت فلان وأطلق زوجته بسببي حتى، لكن هذا ليس ثقة، ما دام هو يعقل ما يقول والعقل مناط التكليف وقد طلقها باختياره فلا يلتفت لمثل هذا. ثم سحر، المسحور يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني يقال له طلقت زوجتك بعدما يصحو ويقول لا أنا ما طلقتها، أو كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتيهم، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، هذا هو السحر. لكن هذا يعقل ما يقول. كل حال الله المستعان. يقول تعرضت، عليكم السلام ورحمة الله، هذا ما شاء الله خطه واحد ما أدري وشلون يعني تفرغ لكتابة هذه الأشياء. أين سبحان الله، تعرضت إلى حادث سير في الأيام الماضية مما أدى من أثر الحادث وهو قطع رجل الطريق العام وصدمته فتوفي الرجل، قدر الله ما شاء فعل. مسرع وتقول قدر الله ما شاء فعل، فلم أستطع تجاوزه لأنه قطع الطريق فجأة. إن شاء الله أنا قادم إلى أداء فريضة العمرة، مع العلم لم أبتدي صيام الستين يوم المتتالية، ولكن إن شاء الله عند إتمام العمرة سوف أبدأ صيام الكفارة. طيب، وش السؤال؟ يقول ما حكم، هل يجوز لي العمرة؟ ما في بأس أداء الفريضة بنية صادقة، نعم ما في بأس، ما حكم بأن تجاوزت السرعة القانونية بقليل؟ طبعا مسرع يعني تستغفر الله وتتوب إليه. على كل حال أنت ما قصدك تقتل الرجل هذا، لكنك أخطأت في تجاوز السرعة. أين السرعة القانونية 8 كيلو وهو 120، يعني زاد الثلث، الله المستعان، عفى الله عما سيد، صدقت توبتك. أي نعم، وكفرت وعملت بما شرع الله. أرجو الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى السامعين وعلى المسلمين أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي ابن عمي رحمه الله عليه رحمة الله عليه، وبقي زوجته عن والده عمي، فهل ترجع إلى بيت عند والده فهل ترجع إلى بيت أبيها أم تبقى في بيت عمي، علما بأن لديها بنت تبقى حتى ينتهي وقت حدادها 4 أشهر و10 أيام، وإذا رجعت إلى بيتها بمن حق بتربية البنت، هل هو عمي أم أمي؟ هذه تحتاج إلى حكم قاضي ينظر يعني المصلحة، لأن الحضانة لمصلحة المحضون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يريد السفر إلى الخارج لدراسة الطب، وحددت دراسته 6 سنوات، ولكنه لا يدري، ممكن أن يمكث أكثر من 6 سنوات، ولذلك التطبيق ما درس، فهل يحل له القصر المطلق؟ لا، إذا عرف أنه يقيم 4 أيام فأكثر فلا يقصر، هو مقيم. من عرف أنه يقيم 4 أيام في مكان ما فهو مقيم، لا يقصر الصلاة. كل حال يقول ما قول العلماء ابن تيمية وابن سعدي وابن تيمية، أنا ما يحضرني ذلك، لكن يذكر عن الشيخ ابن تيمين أنه يقول ما دام مسافرا يقصر مطلقا، لكن هذا خلاف يعني ما عليه أهل الفقه. والمعروف من السفر في اللغة أنه ما دام يعني يرحل ويضعن، ينزل ويضعن، ولم ينوي أن يقيم 4 أيام، حدد الفقهاء أن من أقام 4 أيام